الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فلا أحد أحسن دينا ولا أقوم طريقا ولا أهدى سبيلا ممن أسلم وجهه لله. لا أحد أحسن دينا ولا أقوم طريقا ولا أهدى سبيلا ممن استسلم لله. قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. لا أحد، لا أحد أحسن منه دينا. فالاستسلام لله عز وجل سبب مباشر للكمال في التدين. الاستسلام لله، كمال الاستسلام لله عز وجل سبب مباشر لكمال التدين، لكمال الإسلام، لكمال الإيمان، لكمال الإحسان. فالاستسلام لله تعالى من لوازم الإسلام، من لوازم الإسلام، ومن ثوابت الإيمان، ومن دلائل الإحسان ولوازمه. قال الله عز وجل: وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وأمرنا لنسلم لرب العالمين، أمر من الله واجب النفاذ، واجب الامتثال. وأمرنا لنسلم لرب العالمين، ووعد من الله حق، وعد من الله حق لمن استسلم له ألا يعذبه. قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني فقد أخذ موثقا من الله متينا ألا يعذب. فقد أخذ موثقا من الله متينا ألا يعذب. المؤمن المستسلم لله أيها الأخوة، المؤمن المستسلم لله إذا جاءه أمر من الله، وإذا جاءه أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يسعه إلا أن يقول سمعا وطاعة، لا يسعه إلا أن يقول سمعا وطاعة لله ورسوله. إن كان على هواه سمعا وطاعة، مش على هواه سمعا وطاعة. طالما ثبت هذا الأمر في كتاب الله وفي سنة رسوله الصحيحة صلى الله عليه وسلم، أيا كان هذا الأمر، يرضاه أو لا يرضاه، يقبله يقبله، ما فيش حاجة اسمها لا يقبله، ما فيش حاجة اسمها لا يقبله، طالما أنه ثبت في القرآن وثبت في سنة النبي الصحيحة. فإذا جاءه أمر، المؤمن المستسلم استسلاما حقيقيا لله عز وجل، إذا جاءه الأمر عن الله والأمر عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لا يسعه إلا أن يقول سمعا وطاعة لله ولرسوله. هذا هو شأن المؤمن والمؤمنة. إذا قضى الله ورسوله أمرا لا يمكن لهم أبدا الحيدة عنه، لا يمكن لهم أبدا إهماله، لا يمكن لهم أبدا إغفاله. إذا قضى الله ورسوله أمرا لا يمكن للمؤمن والمؤمنة الحيدة عن هذا الأمر، لا يمكن لهم إهمال هذا الأمر، لا يمكن لهم إغفال هذا الأمر، بل تلقيه بالقبول التام، تلقيه بالقبول التام، بالاستسلام الكامل، بالانقياد والإذعان وسرعة الاستجابة والتنفيذ الفوري، وسرعة الاستجابة والتنفيذ الفوري لهذا الأمر. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فهذا أمر بكمال الاستسلام لما جاء به الوحي، أمر بكمال الاستسلام لما جاء به الوحي، لكل ما جاء به الوحي، لكل ما جاءك عن الله وعن رسوله، أمر بكمال الاستسلام له. وبكمال الاستسلام يكون كمال الإيمان. خلي بالك، بكمال الاستسلام يكون كمال الإيمان، فلا كمال للإيمان إلا بكمال الاستسلام، هي دي، فلا كمال للإيمان إلا بكمال الاستسلام لأوامر الله ولأحكام الله ولأوامر رسول الله ولأحكام رسول الله. قال الله: فلا وربك لا يؤمنون. نفى عنهم الإيمان ونفى عنهم كمال الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، حتى يتحاكموا إليك في كل صغيرة وكبيرة من أمورهم ومن شؤونهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يتحاكموا إليك، حتى يتحاكموا إلى ما جئت به، حتى يتحاكموا إلى الوحي. وليس هذا فقط، ليس هذا فحسب، بل ولا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يقبلوا حكمك. وليس هذا فقط، إنما تنشرح صدورهم لهذا الحكم، يقبلوا هذا الحكم بانشراح صدور، لا يقبلوه على مضض، لا يقبلوه وهم كارهون أبدا، لا يكون مؤمنا. الذي يقبل أمر الله وهو كاره، يقبله على مضض، يقبله على استنكاف. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. وليس هذا فقط، بل ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما. هنا يكون كمال الإيمان، هنا يكون كمال الإيمان، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ولا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فحال أهل الإيمان مع الوحي أيها الأخوة، حال أهل الإيمان مع الوحي تنشرح له صدورهم وتنشرح به صدورهم، يتلقونه بالقبول التام، لا تضيق صدورهم بأمر الله وبأمر رسوله، لا يجدوا في صدورهم، لا يجدوا في أنفسهم حرجا من حكم الله وحكم رسوله. أما حال أهل النفاق مع الوحي فأمر الله وأمر رسوله على قلوبهم كالجبال بل أثقل. أي والله، حال أهل النفاق مع الوحي أمر الله وأمر رسوله على قلوبهم كالجبال بل أثقل، حكم الله وحكم رسوله على نفوسهم كالسم الرعاف، عياذا بالله من حالهم. هل أهل النفاق مع الوحي الصدود والنقوص والإعراض، هذا حالهم مع أوامر الله وأوامر رسوله وأحكام الله وأحكام رسوله. النقوص والصدود والإعراض، وما أكثر الذين زعم أنهم آمنوا وأنهم سمعوا وأنهم أطاعوا. قال الله: ألم تر إلى الذين يزعمون، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين ماذا يفعلون؟ يقولوا سمعنا وأطعنا، ما كانوا منافقين لو قالوا هذا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يصدون عنك صدودا، يعني يعرضون أعراضا. فالحال واضح، الفرق واضح، حال أهل الإيمان مع الوحي يسلموا تسليما، حال أهل الإيمان مع الوحي يسلموا تسليما، حال أهل النفاق مع الوحي يعرضوا إعراضا، عياذا بالله تعالى. فأهل النفاق أهل التمرد على الله، المنافقون متمردون على الله وعلى شرعه وعلى دينه وعلى أحكامه وعلى أوامره. يقول الله عز وجل: ويقولون آمنا بالله وبالرسول، ويقولون، ما أسهل القول أيها الأخوة، ما أسهل القول، ما أسهل الإدعاء، الكل يقول آمنت، الكل يقول آمنت بالله وآمنت بالرسول وأطعت الله وأطعت الرسول، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين، وما أولئك بالمؤمنين. لماذا يا رب؟ لماذا؟ وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، لهذا لم يكونوا مؤمنين. وما أولئك بالمؤمنين، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ المنافق هكذا، في قلبه مرض وفي قلبه شك ويخاف، عياذا بالله تعالى، أن يظلمه الله ويظلمه رسول الله، وحاشا لله. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. لو كانوا مؤمنين حقا لقالوا سمعنا وأطعنا في كل ما يحبون وفي كل ما يكرهون، لقالوا سمعنا وأطعنا في كل ما لهم وفي كل ما عليهم. لو كانوا مؤمنين حقا، لو قالوا سمعنا وأطعنا في كل ما لهم وفي كل ما عليهم لكانوا مؤمنين حقا، لو قالوا سمعنا وأطعنا في كل ما أمروا به وفي كل ما نهوا عنه، لو قالوا سمعنا وأطعنا في كل ما أمروا به وفي كل ما نهوا عنه لكانوا مؤمنين حقا. قال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. فهذا شعار المؤمن طوال حياته، وكذلك المؤمنة في كل ما جاءه عن ربه، سمعنا وأطعنا، شعار المؤمن طوال حياته وكذلك المؤمن في كل ما جاءه عن ربه سمعنا وأطعنا، لا يفرق بين أمر وأمر. أيها الأخوة، المؤمن المستسلم لله، المستسلم لأوامر الله، لا يفرق بين أمر وأمر، لا يقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض كما قال أهل الكتاب، لا يأخذ ما يوافق أهواءهم ويترك ما لا تهوى أنفسهم. المؤمن المستسلم لله حق الاستسلام لا يفعل هذا، يأخذ كل ما جاءه عن ربه، يقول سمعنا وأطعنا في كل ما يحب وفي كل ما يكره، في كل ما له وفي كل ما عليه سمعا وطاعة، في كل صغيرة وكبيرة من شؤون حياته سمعا وطاعة، لا يفرق بين أمر وأمر من أوامر الله. لا يقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض، لا يأخذ ما يوافق أهواءهم وتتحي إليه نفوسهم ويترك ما لا تهواه أنفسهم، بل يسارعون إلى فعل كل ما أمروا به وترك كل ما نهوا عنه. الصحابة رضي الله عنهم كانوا أفضل من استسلم لله تعالى حقيقة الاستسلام، وأسرع من استجابوا لأوامر الله وأوامر رسوله، ضربوا لنا أكمل الأمثلة وأروعها وأجملها في سرعة الاستجابة وفي كمال الاستسلام لله. من ذلك لما نزلت آية تحريم الخمر، ماذا فعلوا عندما نادى المنادي في المدينة ألا إن الخمر قد حرمت؟ ما توقفوا، ما استوضحوا، ما استبينوا، ما استفسروا، ما انتظروا حتى يتحققوا من حقيقة الأمر، من صحة الخبر، ما قالوا انظر يا فلان هذا، هل هذا الكلام صحيح أم خطأ، نتبين، نستوضح، لا، ما توقفوا، ما استوضحوا، ما استبينوا، ما استفسروا، ما انتظروا حتى يتأكدوا من صحة الخبر، ما تباطؤوا، ما تلكأوا، ما ترددوا، بل قاموا من فورهم إلى آنية الخمر فكسروها، اللي في إيده كباية كسرها لما سمع المنادي ألا إن الخمر قد حرمت، كانوا قاعدين بيشربوا لما سمعوها، اللي في إيده كباية كسرها، سارعوا إلى تنفيذ الأمر، قاموا من فورهم إلى آنية الأمر إلى آنية الخمر فكسروها، وإلى جرار الخمر فأراقوها حتى جرت بها سكك المدينة، يعني سلك في الشوارع لكثرتها. ما قال أحدهم أخلص اللي عندي وبعدين أنتهي، ربنا سبحانه وتعالى قال فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا من فوره، هكذا ورد الحديث. لما نزلت فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا. فما قال أحدهم أخلص اللي عندي وبعدين أتركها، ما قال أحدهم أبيع اللي عندي لغير المسلمين واستفيد بثمنها. فخلي بالك إن الله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ما ينفعش تدي حاجة حرام لا المسلم ولا الغير مسلم. ما اختلقوا أي مبرر، ما افتعلوا أي حجة، ما تحججوا بأي حجة ليحتالوا على أمر الله. أيها الأخوة، إنما نفذوا تنفيذ فوري، استجابة سريعة لأمر الله عز وجل، خمر حرام خلاص انتهى الأمر، فهل أنتم منتهون؟ انتهينا. وكذلك لما نزلت آية الحجاب، العجب العجاب من نساء الأنصار والمهاجرات لما سمعنا هذه الآية. تقول أم سلمة رضي الله عنها لما نزلت يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار وكأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية. لما نزلت يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار. قبل هذه الآية ما كان هناك حجاب، كان عادي، إنما لما نزلت هذه الآية خرج نساء الأنصار وكأن على رؤوسهن الغلبان. أنت تتخيل هذا المنظر؟ تتخيل هذه الطلعة؟ تخرج وكأن على رأسها الغراب من الأكسية. تخيل هذا المنظر، يعني خرجت في هيئة تقطع الأطماع. أيتها المسلمة المؤمنة، تخرج في هيئة تقطع الأطماع، اللي يشوفها يعرض عنها. هذا هو الأصل في خروج المرأة المسلمة. إذا خرجت من بيتها في البيت ماشي تبقى في أبهى زينة، لكن دلوقتي يفعلنا العكس. مفروض المرأة المسلمة في البيت براحتها أبهى زينة وأحسن صورة، لكن لما تخرج في الشارع تخرج بهيئة تقطع الأطماع. وإذا تكلمت فلا تخدعن بالقوم فيطمع الذي في قلبه مرض. تتكلم بصوت خشن، بصوت منفر، لتقطع أطماع أصحاب القلوب المريضة. خرج نساء الأنصار وكأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية. وفي البخاري لما نزلت وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فما كان من نساء الأنصار والمهاجرات إلا أن شققن مروطهن فاختمرن بها. النساء سمعن الآية من أزواجهن في الليل، ما خرجن إلى الفجر خلف النبي صلى الله عليه وسلم إلا مختمرات. شوف كمال الاستسلام وسرعة الاستجابة لأوامر الله. زوجها ذهب إليها يتلو عليها آية الحجاب بعد العشاء، ما خرجت الفجر إلا بالحجاب الكامل. ماذا فعلت؟ عمدت إلى مرطها، المرط الملاءة. الناس الكبار في السن يعرفوا يعني إيه الملاية، زي خاص بالنساء. فشقت الملاية واختمرت بها وخرجت لصلاة الفجر خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ملاءة خاصة بالنساء اختمرت بها، ما انتظرت تشتري القماش والقماش يتفصل والقماش يتخيط. لا، كان عندهم سرعة استجابة لأوامر الله وسرعة امتثال وكمال استسلام لله عز وجل ولأمره ولحكمه. الأمثلة كثيرة أكثر من أن تحصى. حياة الصحابة كانت كلها كمال استسلام وسرعة استجابة لأوامر الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. أما بعد أيها الأخوة، فماذا عنا نحن؟ ما هي أحوالنا مع أحكام الله، مع أوامر الله، مع أوامر الرسول، مع أحكام الرسول؟ ما هي أحوالنا؟ هل نتلقاها بالقبول الكامل، بالاستسلام التام، بالانقياد، بالإذعان؟ هل نتلقاها بالاستجابة السريعة؟ هل نتلقاها أوامر النبي وأوامر ربنا، هل نتلقاها بالتنفيذ الفوري؟ كم مرة نسمع الصلاة خير من النوم؟ ماذا فعل؟ أي استجابة وأي سرعة في الاستجابة وأي قبول؟ وحالنا يكذب المنادي. النوم ألذ من الصلاة، النوم أحسن من الصلاة، مش هذا حالنا؟ كم مرة نسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح؟ من استجاب؟ من امتثل؟ من نفذ هذا الأمر؟ هذا أقل شيء يظهر لنا الفرق، الفرق الواسع والبون الشاسع بيننا وبين الصحابة في سرعة الاستجابة وكمال الاستسلام لله. اسمع، أحدهم يسمع حي على الجهاد، يا خيل الله اركبي، يترك زوجته التي دخل بها للتو، هو عريس ليلة عرسه، يخرج للجهاد. يعني حي على الجهاد استجابوا. نحن حي على الصلاة، كم واحد بيصلي؟ شوف الفرق. خرج مسرعا، لم ينتظر حتى يغتسل، استشهد، يراه النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة تغسله بين السماء والأرض. في كمال استسلام أكثر من هذا؟ في سرعة استجابة أكثر من هذه؟ ليلة عرسه يترك زوجته ويخرج ليجاهد في سبيل الله فيستشهد، ما انتظر حتى يغتسل. أيها الأخوة، ما قال أغتسل وأخرج، لا، لما سمع منادي النبي صلى الله عليه وسلم خرج مسرعا ملبيا. النبي صلى الله عليه وسلم يستوي على المنبر ويقول للناس اجلسوا، عبد الله بن مسعود على باب المسجد، ماذا فعل؟ جلس. بعضه خارج المسجد وبعضه داخل المسجد، كمال استسلام وسرعة استجابة للأمر. اجلسوا، جلس على باب المسجد، ما قالش ياخد نص خطوة ويبقى داخل المسجد، أنا جلس. بعضه داخل المسجد وبعضه خارج المسجد. أما نحن فما هو حالنا أيها الأخوة مع أوامر الله ومع أحكام الله وأوامر الرسول وأحكام الرسول صلى الله عليه وسلم تسليما؟ وأنت أيتها المرأة المسلمة، أنت أيتها الفتاة المسلمة، كم مرة سمعت أو قرأت يدنين عليهن من جلابيبهن؟ كم مرة سمعت أو قرأت وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن؟ كم مرة سمعت أو قرأت وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى؟ كم مرة سمعت أو قرأت ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض؟ كم مرة سمعت أو قرأت فلم تمتثل ولم تستجيبي ولم تقبلي هذه الأوامر؟ بأي أذن تسمعين؟ بأي لسان تقرئين؟ بأي قلب تعين عن الله وعن رسوله؟ متى تستجيبي؟ متى تستجيبين لله وللرسول إذا دعاك لما يحييك؟ أيها الأخوة، متى نستجيب لله وللرسول إذا دعانا لما يحيينا؟ ما معنى رضيت بالله ربا؟ أيها الأخوة، ما معنى رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي؟ ما معنى أسلمت وجهي لله؟ ما معناها أسلمت وجهي لله؟ يعني يحكم فيا ما يريد، يحكم فيا ما يشاء ويختار، يحكم فيا وفي أهلي وفي ولدي وفي بيتي وفي مالي وفي كل أحوالي، يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء. فيجب علي أن أستسلم استسلاما كاملا لله عز وجل، وخاصة في كل ما أكره، في كل ما أكره. لماذا؟ لأنه يعلم ولا أعلم. لماذا أستسلم لله عز وجل؟ لماذا أستسلم له في كل شيء، في كل أمر من أموري، وخاصة فيما أكره؟ لأنه يعلم ولا أعلم، لأنه يعلم ولا أعلم. وقال عز وجل: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فنحن لا نعلم أيها الأخوة، وهو يعلم. قال تعالى: أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أعلم أم الله؟ فيجب عليك كمال الاستسلام لله، كمال الانقياد لله، كمال القبول لأوامر الله، لشرع الله، لأحكام الله، لأوامر رسول الله، لأحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخيرا: فلا أرضى، فلا أرضى ممن أسلم وجهه لله، والله العظيم لا أرضى منه، لا أرضى على وجه الأرض ممن استسلم لله وهو أشرح الناس صدرا. الذي أسلم وجهه لله، الذي استسلم لأوامر الله ولأحكام الله، أشرح الناس صدرا، أسكنهم نفسا، أذكاهم نفسا، أقواهم قلبا، أصلحهم حالا، أصلحهم بالا، والله أصلحهم بالا. الذي عنده كمال الاستسلام لله أصلح الخلق بالا، وأصلح الخلق حالا، وأسكن الناس نفسا. فلا أحد أحسن ولا أقوم ولا أهدى، فلا أحد أحسن دينا ولا أقوم طريقا ولا أهدى سبيلا ممن أسلم وجهه لله. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اشفنا بشفائك، وداونا بدوائك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اهدنا وعصاة المسلمين. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميل. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين. ارفع عنا البلاء، ارفع عنا البلاء، ارفع عنا البلاء، واكشف عنا الضر، واصرف عنا السوء، فأنت أرحم الراحمين، فأنت أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا البلاء، واصرف عنا السوء، واكشف عنا الضر. اللهم من أرادنا وبلادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدميره، واجعل دائرة السوء عليه، وأشغله في نفسه. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.